لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام كتاب الجامع، كتاب الجامع، ويقصد بقوله الجامع أي الجامع لأبواب ستة، أبواب ستة، هي إن صح أن نقول أبواب كلها في معنى الرقائق. فهو قد أتى في هذا الجامع بأبواب ستة، أولها الأدب، وبعدها جاء بالبر والصلة والزهد والورع والترهيب من مساوئ الأخلاق والترغيب في مكارم الأخلاق والذكر والدعاء. فهذه الأبواب التي سيأتي بها في هذا الكتاب الجامع الذي يأتي به في أواخر هذا الكتاب يعني المبارك، الذي يعني هذا آخر كتبه، هذا آخر كتبه، وهو كتاب الجامع هذا كما بوب له وأتى بهذه الأبواب التي أشرنا إليها. أما أول هذه الأبواب كما أشرنا هو باب الأدب. قال: باب الأدب أي ما جاء في أدب المسلم، سواء كان هذا الأدب مع ربه أو مع خلقه، يعني مع المسلم ومع غير المسلم، هذه آداب يتأدب بها المسلم، فهي يعني طريق سلوك المسلم، أي ما يفعله المسلم من أدب في التعامل. فهذا الكتاب يعني اشتمل على بعض الأحاديث التي تتناول جوانب من جوانب الأدب. فبدأ أول ما بدأ ببعض حقوق المسلم على أخيه المسلم، كأنه يقول يعني من آداب المسلم أن يعرف أن لأخيه المسلم عليه حقوقا. فأتى بهذا الحديث الأول، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. قال: رواه مسلم. هذه الحقوق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حق المسلم على المسلم ست، الحقيقة أنها كما هو تحقيق العلماء أنها لا تنحصر في هذه الست، وإلا قد جاء في أحاديث أخرى بعض الحقوق غير المذكورة هنا في هذا الحديث. وهذا الحصر إما أنه يراد به التنبيه على هذه الست، أو أنه أضيف بعد ذلك بعض الحقوق كما جاء في الأحاديث الأخرى. فهذا الحديث فيه ست حقوق للمسلم على أخيه المسلم. أولها قال: إذا لقيته فسلم عليه. وإلقاء السلام على المسلم سنة مؤكدة، والرد أي رد السلام فرض، يعني يأثم تاركه لغير اعتبار شرعي. ونقول يأثم تاركه لأن الله قال: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ونقول بأنه يعني لغير عذر شرعي يعني يجوز ترك رد السلام على المسلم، كما أنه يجوز رد ترك السلام عليه لاعتبار شرعي أو لمصلحة شرعية، كما كان في أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين جميعا من أهل المدينة ألا يسلموا أو يردوا السلام على الثلاثة الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك. وكانت أم المؤمنين عائشة لا تسلم ولا ترد السلام على ابن أختها عبد الله بن الزبير الذي خاصمته مدة بسبب ما كان منه في بعض المواقف ونحو ذلك. فالغرض المقصود السلام سنة، وهو شيء يبعث على يعني المحبة بين المسلمين والألفة، فكلما لقي المسلم أخاه وقال السلام عليكم دعاء يدعو به المسلم لأخيه المسلم ويرد الآخر عليه، فهذا فيه يعني تبادل الدعاء بالرحمة والسلام والبركة من الله ونحو ذلك، فهذا خير كبير. والشيطان يكره ذلك، الشيطان لا يحب أن يجد المسلمين فيهم تبادل للسلام ومحبة ونحو ذلك، هو يفرح ب يعني تقطيع أوصالهم والتفريق بينهم ونحو ذلك. ولذلك جعل الله تعالى رد السلام فرض على المسلم إذا سلم عليه أخاه المسلم، وجعل إلقاء السلام سنة مؤكدة، سنة مؤكدة أي من مر بأخيه المسلم فإنه من حق المسلم عليه أن يسلم عليه، قال إذا لقيته فسلم عليه. وبعض العلماء أيضا استحب أن يكون السلام عند اللقاء وعند المفارقة، يعني إذا لقيت أخاك كما هو لفظ الحديث فسلم عليه، كذلك إذا فارقته خلاص خلصت كلام معه وأنت تفارق تقول السلام عليكم ورحمة الله. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم فليسلم وإذا قام فليسلم، يعني إذا دخل المجلس يسلم، إذا خرج من المجلس يسلم. قال وليست الأولى أولى من الأخيرة، كما إن الأولى اللي هي بداية الدخول أو اللقاء يعني معلوم أنها سنة مؤكدة، كذلك للثانية الإنسان لما يقوم ويفارق. بل يعني روي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا افترقوا بحجر أو شجر والتقيا بعد ذلك سلم على بعضهم البعض، يعني هم ماشيين الطريق اتقطع بحجر أو شجرة أو نحو ذلك أو حد دخل في النص في الطريق وبعدين التقوا بعد ذلك يقول له السلام عليكم ويقول عليكم السلام ورحمة الله، هذا من باب إشاعة السلام وإشاعة الرحمة بين المؤمنين، هذا أول حق. قال وإذا دعاك فأجبه، إذا دعاك أي أخوك المسلم إذا دعاك فأجبه. ومن هنا تكلم العلماء في تلبية الدعوة، هل هي واجبة هل هي مستحبة؟ جمهور العلماء على الاستحباب، وذهب بعض أهل العلم وجزم البخاري بذلك أنها واجبة، وقال بعضهم أنها فرض كفاية تلبية الدعوة، والأقرب أنها واجبة إلا من عذر، إلا من عذر، فإنه إذا دعاك أخاك وجبت عليك التلبية إلا من عذر. والأعذار كثيرة في هذا الباب، يعني من أشهرها لو كان هذا المدعو يعني عنده عذر يمنعه من الحضور، كأن يكون مدعو في نفس الوقت أو مشغول في نفس التوقيت، أو أنه يكره الحضور لوجود من يعني لا يحب لقاءه مثلا، إن ممكن يكون في المجلس هو من يكره لقاءه ولا يحب أن يكون موجود في هذا المجلس وهو موجود، لأنه إذا جاء وجلس سيتحمل ربما يعني من الضيق ونحو ذلك من مجلس من يكرهه، طبعا كراهة تكون باعتبارات شرعية مش مجرد هوى ونحو ذلك. أو دعاه غيره في نفس التوقيت أو نحو ذلك، فهذه كلها أعذار تمنع الإنسان. أو يكون في المجلس من يحضر مثلا من أهل فسق، من أهل مثلا والعياذ بالله إفراط تفريط نحو ذلك، فهو يكره ذلك، أهل بدعة، فله عند ذلك العذر في عدم الإجابة. قال: وإذا استنصحك فانصحه. هذا هو الحق الثالث، إذا طلب منك يعني أخوك المسلم النصيحة فانصحه، إن كنت أنت أهلا لذلك وطلب منك النصيحة. وانتبه للفظ النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصحه، ما قال حتى وإذا استشارك فأشر عليه أو كلمة مثلا نحوه، لا، ده فإذا استنصحك أي كن ناصحا. والنصح للشيء يعني أن تقدم له ما فيه خيره وما فيه الخير، كما في الحديث: الدين النصيحة. النصح للشيء أنك تبذل كل ما في وسعك لإيصال الخير في هذا النصح، إذن يكون في أمانة وفي صدق في هذه النصيحة. نعم. قال: وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض إذا عطس فحمد الله فأسف فشمته، وإذا عطس فحمد الله فشمته. هذا حق خامس في الحديث، أي إذا عطس المسلم وجب عليك أن تشمته. والتشميت أو التسميت هو أن تقول له: يرحمك الله، يرحمك الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس يعني أحد المسلمين بين يدي يقول له: يرحمك الله، ويعلمهم ويقول: إذا عطس أخاك فقل له: يرحمك الله، وعلى الآخر أن يقول: ويهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا عطس فحمد الله فشمته. قال: وإذا مرض فعده، وإذا مرض فعده، هذا حق خامس، إذا مرض فعده، أي اذهب لزيارته، أو إن لم يكن الزيارة الحسية مستطاعة فعده ولو بالتواصل بأي صورة من الصور، كالصور العصرية الحالية، الهواتف نحو ذلك. فعده إذا مرض فعده، أي يعني حاول التواصل معه سواء بالزيارة الحسية أو بالهواتف أو نحو ذلك. فعيادة المريض هذه أيضا على الاستحباب عند الجمهور، وبعض العلماء يرون أنها واجبة، وبعضهم أيضا يرى أنها فرض كفاية. قال: وإذا مات فاتبعه، يعني فاتبع جنازته. إذا مات فاتبعه يعني فاتبع جنازته. والعلماء يقولون هذا الحديث يوجب تشيع جنازة المسلم معروفا كان أو غير معروف، ولكن في الحقيقة هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن الجنازة كلها فرض كفاية، أي أنه وجب على المسلمين عموما أن يشيعوا الجنازة وأن يغسلوا وأن يكفنوا ونحو ذلك. فإن قام بهذا الحق فئة منهم سقط عن الكل وعليه، فهو فرض كفاية في حق المسلمين. قام به البعض يعني اتباع الجنازة يعني سقط عن الكل، ولا يخفى طبعا ما في اتباع الجنازة والصلاة عليها من الفضل. وابن عمر رضي الله عنه كان إذا روى الحديث قال: كم ضيعنا من قراريط، يعني قبل ما أعرف كان في بعض الجنائز كان بيسيبها يعني، فصار بعدها لا يترك جنازة أبدا. ولذلك أنت لا تضيع هذا الفضل، ما تقول مثلا أنا هصلي وخلاص وتترك التشيع من غير عذر. لو كان عندك عذر لا بأس، أنت مريض ما تقدرش تمشي في الجنازة نحو ذلك، مرتبط بموعد ونحو ذلك، ماشي. لكن أن تجعل هذا ديدنا مثلا لك، بعض الناس هكذا ده ديدنه، يصلي على الجنازة وخلاص ما يروحش ما يشيعش الجنازات، فهذا فضل، فضلا عن زيارة القبور. إن الإنسان زيارة القبور دي يعني في الحقيقة فيها نفع كبير للمسلم حتى مع المقابر اللي احنا موجودين اللي بنشوفها عندنا دي اللي هي مش مضبوطة دي فيها فضل كبير جدا. الغرض المقصود يعني أن اتباع الجنازة حق للمسلم على أخيه المسلم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم هو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا الحديث أيضا في باب الأدب أراد منه رحمه الله تعالى تأديب المسلم على شكر نعم الله سبحانه وتعالى، وأنه لو رأى أن ما عنده قليل من نعم الله فإنه عليه أن ينظر إلى من هو محروم من هذه النعم التي عنده، فضلا عن أن يقول أنا ما عندي شيء أصلا، أنا ما عندي نعم زي بعض الناس ما بيقول أنا مش لاقي حاجة، أنا ما عنديش حاجة، ده أنا فقير وليه يا ربي ليه ونحو ذلك. أنت يعني تعيش في نعم الله عز وجل التي لا تحصى. جاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو الفقر ويتسخط، فقال له بكم تبيع عينك هذه؟ قال تبيع عينك هذه بمئتين؟ قال لا. قال تبيع يعني أذنك هذه التي تسمع بها بكذا؟ قال لا. قال تبيع يدك هذه بكذا؟ تبيع رجلك هذه بكذا؟ قال لا. يعني بيعطي قيم مالية يعني. فقال لا لا لا لا. قال عندك كل هذه المئين، يعني عندك الأموال دي كلها تملكها وتدعي الفقر، تعيش في كل النعم دي وتدعي الفقر. كأنه يقول له غيرك هوش لاقي، واحد أعمى أنت الحمد لله تبصر، واحد يعني أصم أنت الحمد لله تسمع، واحد كذا واحد كذا أنت الحمد لله عندك هذه النعم. بل والله لو لم يكن للإنسان إلا لسان ذاكر وقلب شاكر هذه نعمة عظيمة وكفى بها نعمة. ونسأل الله أن يعافينا ويعافي المسلمين من الحاجة والفقر والذلة. لكن في كل الأحوال من أعظم علاج يعني وساوس الشيطان بالفقر للإنسان أن ينظر إلى من هو تحته، فينظر إلى من هو تحته يقول الحمد لله أنا عندي مسكن بتاعي غيري ما عندوش مسكن، أنا عندي نعم غيري ما عند، أنا حواس غيري مش طويلة، عندي مسكن عندي زوجة مثلا عندي أولاد غيري ما عندوش أولاد، طب أنا ما عنديش أولاد الحمد لله عندي صحة عندي عافية، طب أنا ما عنديش صحة ولا عندي عافية الحمد لله عندي الإيمان عندي الإسلام كفى بها نعمة، أموت عليها وأنال بها الجنة كفى بها نعمة. أما في الدين فننظر إلى من هو فوقنا، ننظر إلى الصالحين القائمين الصائمين المتهجدين، ننظر إلى هؤلاء ونقول متى نكون أمثال هؤلاء ونطمع أن نكون كهؤلاء في الدين. لكن للأسف حالنا على العكس، نحن ننظر في أمر الدنيا إلى من هو فوقنا، شمعنا فلان عنده عربية فلان عنده شقة فلان عنده فلوس فلان عنده كذا وأنا ما عنديش، وننظر في أمر الدين إلى من هو تحتنا ونقول الحمد لله ده أنا محافظ على الصلوات في المسجد غيري ما بيصليش في المسجد، الحمد لله ده أنا بصلي غيري ما بيصليش، ده أنا كذا وغيري ما بيعملش. طب ولماذا لا تنظر إلى من هو فوقك في الدين؟ نحن مأمورون بهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم هو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الحمد لله نعم الله كثيرة، الصحة السلامة الدين، وده أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان فضلا عن النعم الكثيرة الأخرى. للأسف أغلب الناس ينظرون إليها هي النعم الحسية فقط، يعني الولد، مثلا الزوجة، المال، الإمكانيات المادية، الكل ينظر إلى هذا قبل ما ينظر إلى نعمة الإسلام، نعمة العافية من الكفر، من الشبهات، من الشهوات، عافانا الله وإياكم. ثم قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال: أخرجه مسلم. سأل النواس النبي صلى الله عليه وسلم عن البر وعن الإثم، ما هو البر أو ما المقصود من البر وما المقصود بالإثم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم التعريف في كلمات يسيرة جدا. قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر يدخل في جميع الطاعات الباطنة، حسن الخلق يدخل في جميع الطاعات الباطنة والظاهرة، والإثم ما حاك في صدرك، يعني شيء مستخبي في صدرك تخفيه وأنت تميل إليه لكن نفسك تتردد، ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، شيء أنت تريد أن تفعله لكن نفسك مترددة وأنت تهواه وفي ذات الوقت تخاف. لماذا؟ لأن هذا الشيء يحيك في صدرك وتكره أن يعرف الناس هذا الشيء، إذن هذا إثم، إذن هذا إثم. طب قد يقول قائل: طب الشبه في الأمور المتشابهة هل هي داخلة في ذلك؟ داخلة في ذلك باعتبار وليست من ذلك باعتبار آخر، بمعنى أنه إذا كانت هذه الشبه التي تتردد في صدر الإنسان هي تتردد في صدره ويكره أن يطلع عليها الناس، فهي إلى الإثم أقرب. أما إن كانت تتردد في صدره بالفعل والترك لكنه لا يخاف أن يعرفها الناس، فهي إلى الخير والبر أقرب، والله أعلم. يعني على سبيل المثال، مثلا لو هو يريد أن يفعل شيئا من البر لكنه يخاف أن الناس يفهموا مثلا بطريقة خاطئة، مثلا هو إلى البر أقرب. أما يريد أن يفعل شيئا من اللي هو اللي فيه شر في الظاهر فعلا وهو يريد أن يفعل الشيء وهو هواه لكنه يكره أن الناس تطلع عليه، هذا إلى الإثم أقرب، لذلك ينتهي عنه ويبتعد عنه، وإن كان لا يقطع بأنه إثم لكن هو كفاه أنه يخاف أن يطلع عليه الناس، يخاف أن يطلع عليه الناس. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الباب ده واسع وكبير جدا، المسألة اللي فاتت دي واسع وكبير، وإحنا عشان نذكر صور له يعني لعله لا يكون من يعني الإحسان نحن نذكر ذلك أو من حسن القول نحن نذكر ذلك. لماذا؟ لأنه قد تختلف الصورة دي في حق إنسان عن إنسان آخر. يعني لو خير مثلا إنسان بأنه هو لازم ياخد دواء معين مثلا، والدواء المعين ده يخاف أن يطاع على الناس، لكن هذا الدواء هو اللي هو الذي فيه علاجه ونحو ذلك، والناس ما يعرفوش التفاصيل، فهو في هذا الوقت وإن كان يخاف أن يطلع عليه الناس لكن هو فيه دواء، ولا سيما إذا كان مشروع بأصل الشرع مثلا، في هذه الحال هياخذ هذا الدواء. وليكن مثلا الخمر إذا لم يجد الماء، لو هو جه ساعتها وقال لو الناس شافوني وأنا بشرب بق الخمر ده أكره أن يطلع عليه الناس، يبقى إذن هذا إثم، لا هذا من قلة الفقه. لماذا؟ لأنه في هذا الوقت البر أن يكون في شرب هذا الخمر الآن. لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى حفظ نفس المؤمنة. طبعا ربما يكون من حوله من الناس في اللحظات خصوصا الأولى ما يعرفوش، يقوموا يتهمون، فالباب ده باب واسع جدا. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث أيضا في أدب المناجاة والمسارة بين الناس في الكلام، يعني سأكلم غيري سرا فلا يسمعه الآخرين. هناك آداب للمسلم في ذلك وأدب يراعيه، وهو أنه إذا كان يريد أن يكلم آخر سرا ويناجيه سرا، إن كان في حضور ثالث فلا يفعل. لماذا؟ لأن الثالث غالبا سيأتيه الشيطان ويقول له هم مش عايزينك، مش عايزين يسمعوك عشان هم بيكرهوا ان انت تسمع، مش عايزين يسمعوك عشان حاجة هتضر، مش عايزين، ويلقي في نفسه الوساوس. ولذلك منع الله سبحانه وتعالى ذلك. قال ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، النجوى اللي هي الكلام السر، ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول إلى آخر، يعني الآيات التي نزلت في ذلك في سورة المجادلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم بعدها هذا الأدب، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. لا يتناجى اثنان دون الآخر، ليه؟ لأن الآخر ده هيحزنه ذلك. قال حتى تختلطوا بالناس. لو انتوا ثلاثة بقى ماشيين مع بعض، لو دخلتم في الناس وبقيتوا أربعة وخمسة وستة، ينفع اثنين يجوا على جنب ويتكلموا مع بعض، لأن الثلاثة التانيين أو الأربعة التانيين خلاص زالت هذه الشبهة من أن يكون هذا الإنسان يوسوس له الشيطان. لكن هنا قد تأتي داخل هذه المسألة بعض التفريعات المهمة، وهي مثلا صور، يعني مثلا إذا كان أمر ضروري ومهم وثلاثة معا وهو لا يريد أن يعرف الثالث، لا لأجل أن هذا الثالث فيه مثلا شر أو كذا، لا لأجل أن هذا الموضوع لا ينبغي أن يخرج للناس، فعند ذلك لو رأى أن يستأذن الثالث بأدب هذا مشروع كما عليه العلماء، أو عليه أكثر يعني كثير من العلماء يقولون أنه إذا استأذنه، لا سيما إن كان يعرف أنه من حاله أنه هو لا يعني يتأذى بذلك، لكن أيضا يراعى الناس. مثلا أنا أعلم أن الشخص الفلاني ده طبيعته مش هتحمل، يبقى ما عملتش كده، حتى لو رحت استأذنته هو طبيعته مش هتحمل، أنا هروح أقوله بعد إذنك بس أنا أكلم أنا وفلان في حاجة ضرورية مهمة ولازم أقولها له دلوقتي، هو طبيعته مش هيتحمل، هيقول لا ده هم فيهم وعليهم وكذا، يبقى ما استطعت ألا تفعل. لكن لو هناك اضطرار وضرورة مثلا إن وهم موجودين الثلاثة هيكلف ده بأمر لابد الآن ونشر هذا الأمر لا ينبغي، هذا صار من باب الواجبات تسقط بالعذر. وأيضا بالنسبة إذا كانوا أعداد أكبر لا حرج، يعني إذا كان الناس أربعة أربعة يتناجى اثنين، لكن لو هم أربعة ما يجيش يتناجى ثلاثة ويسيب واحد، يتلموا هم الثلاثة ويتكلموا مع بعض ويسيب واحد، لا، هذا من ما نهى عنه الله ورسوله في أمر المناجاة. ودي أداب في الحقيقة راقية بتفوتنا إحنا كلنا، والله بتفوتنا كلنا، إن إحنا ممكن واحد فينا يبقى ماشي ومعه بعض إخوان يسيب واحد ويكلم التاني سرا، لكن كما ذكرنا أحيانا تبقى بعض الأمور اضطرارية وتقديم المصلحة الراجحة هنا أصبح أوجب، يعني أحيانا بتفرض بعض المواقف نفسها. يعني كان يأتيني شخص مثلا وأنا مع آخر ويكلمني في أمر أنا أريد أن أرد، بس الرد ده منفعش يتقال علنا، والظروف مش سامحة أن أنا أنتظر لبعد وقت تاني مثلا، فهنقول لفلان بعد إذنك بس أنا آسف لو سمحت له وهرده خلاص. لماذا؟ لأنه الأمر ضروري. وهكذا. ثم قال الإمام ابن حجر رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. هذا الحديث أيضا يتعلق بآداب المجالس، وهذا أدب رفيع في الإسلام. أيضا كثير منا يهمل هذا الأدب فيسبب مفاسد كبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. ما يعني ما ينبغي لا يجوز لك، والحديث النهي فيه يقتضي التحريم في الحقيقة. لا يجوز لك انك مثلا تخش واحد قاعد في مثلا في مكان، حتى لو كان المكان ده معتاد انت بتقعد فيه، تقول له تفضل وتقومه وتقعد انت في المكان، هذا حرام، لا يجوز. البعض يقول مثلا، ممكن بعض الناس ما بيقولش صراحة بس بيقولها بطريقة ضمنية، يعني اللي هي أخذ الحق بالحياء أو أخذ الشيء بالحياء. يقوم مثلا دخل لا حد قاعد مكانه، يروح واقف جنبه وكأنه بيقول له قوم، يقوم الشخص يقوم يروح هو قاعد مكانه. هذا حرام لا يجوز، لأن هذه كالتصريح، وإن كانت أقل شرا منها، لكن هذه لأنك ما قام هو إلا ب يعني تصرفك أنت. أما لو قام لك هو من نفسه فكره ذلك بعض العلماء وأجازه بعضه، هو قام لك من نفسه، لما لقاك داخل هو عارف أنت بتقعد في المكان ده دايما، لما لقاك داخل راح أملك من مكانه وراح مقال لك اتفضل. بعض العلماء يكرهه وبعضهم يجيزه، والأقرب الكراهة، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا دخل مجلسا فقام إليه يعني أحد الجالسين ليجلسه مكانه ما كان يرضى، ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. ما كانش يرضى يقعد في نفس مكانه. لكن أيضا هذه المسألة فيها تفصيلات، مثلا زي أنه ممكن يكون هذا الإنسان له مجلس خاص، له مجلس خاص، يعني انه هذا الانسان له مجلس مخصوص هو اعتاد فيه الجلوس. قال العلماء ومن ذلك يعني الشافعية خصوصا يعني قالوا: لا بأس انه اذا كان يعرف بمجلسه هذا وله به صلة، زي مثلا ايه، زي كراسي التدريس، كراسي الامامة نحو ذلك، هو امام مثلا ومعتب يقعد في الكرسي ده، مدرس محتب يقعد في الكرسي ده، لو حد قاعد فيه وهو دخل يقوم له لا بأس، يوسع له المكان يعني لا بأس. لماذا؟ لأنه أحق بهذا المكان، لأنه مكان مخصوص له، مكان خص به، وهو صاحب هذا المقام، هو ليس من عموم الناس، هو إمام، هو محاضر، عالم، شيخ نحو ذلك. فهذا لو قام له الناس لكان هذا من الأدب أن يقوم عن مجلسه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام من مجلسه ثم رجع إليه هو أحق به. فده مجلسه. كذلك لو أي إنسان آخر مش عالم ولا إمام ولا حاجة كان جالس في مجلس وبعدين قام من المجلس ده بقصد الرجوع، راح يتوضأ، راح يجيب يعني لحاجة له في المسجد، خارج باب المسجد ضرورية نحو ذلك، وراجع لمكانه، هو أحق بمكانه، أحق بمكانه. أما تحجير الأماكن بأشياء دون الجلوس فيها فلا، إن بعض الناس مثلا يدخل في بعض المساجد نحو ذلك أو المجالس أو المحاضرات، يقوم يعمل إيه، المحاضرة لسه بدأتش، يروح رايح حاطت فيها مثلا حاطت فيها بتاع ده شنطة ولا حاجة أو مفاتيح أو نحو ذلك، ويفضل هو قاعد بقى والناس يخشوا يدوروا على كراسي ما يلاقوش وهو قاعد برا لغاية ما المحاضرة تيجي تبدأ يخش. لا، هذا ليس من حقك. أنت تدخل إلى المجلس وتجلس فيه، ثم إذا قمت أنت حق بالرجوع. إنما تترك مفتاح ولا تترك شنطة ولا نحو ذلك وتسيبها وتمشي، هذا ليس من حقك. لماذا؟ لأن المجلس المجالس أولى يعني بمن حضر أو لمن حضر لمن حضر. النبي صلى الله عليه وسلم في منى وهم في الحج كان يقول لهم كلاما من هذا المعنى، لا أذكر نص الحديث يعني، إن منى لمن حضر، اللي حضر هو أولى بالمكان. كانوا بعض الناس يحجروا أماكن بيحجزوها يعني قبل ما يروحوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال منى لمن حضر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. قال متفق عليه. هذا أدب أيضا من آداب الطعام. إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. هذا طبعا فيما إذا كان يتلبس به اليد والأصابع شيئا من الطعام، فهنا يأكل هذا الطعام أو يعني يلعقه، يأخذ هذا الطعام الذي على أصابعه. وليس المقصود هنا مطلق اللعق، إنه مثلا أصابعه ما فيهاش حاجة فخلاص هيلعق إيه، ما فيش حاجة في أصابعه، إنما هذا مقصود به إذا كان هناك بقايا طعام مثلا هي يعني موجودة على الأصابع نحو ذلك فيلعق هذا. لماذا؟ لأنه لا يدري أي في طعامه فيه البركة، ممكن يكون هي دي اللي فيها بركة الطعام، الأثار دي اللي فيها بركة الطعام. طيب بعض الناس يعني ربما يعني يستنكف من ذلك أو يعني يتأذى من ذلك، إن في يلاقي إنسان بيلعق أصابعه، لا بس تجنب ذلك. ما تقول هذا عدو السنة مثلا، زي وإحنا زمان في أول في الحقيقة الالتزام كنا يعني في قلة فهم في أمور كثيرة، فكنا نعتبر اللي يسخر من اللي بيعمل ده عدو السنة. أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم راعى أحوال الناس في ذلك، راعى أحوال الناس في ذلك، والأدلة على مثل هذه الأمور كثيرة جدا. يعني على سبيل المثال منها أنه قال كل بيمينك وكل مما يليك، لأجل ماذا؟ لأنه ممكن تؤذي اللي بيأكل معاك ويتأذى منك، فيراعى هذا. أنه نهى عن القران في التمر، لما تقعد تأكل مع حد ما تاخدش بالاثنين، ليه؟ هتظلم صاحبك، بخلاف لما كنت قاعد في طبق لوحدك مثلا كل ان شاء الله تاكل الطبق كله، انما بتاكل مع حد يبقى ما طبعا مع تفاصيل في ابواب اداب الطعام ونحو ذلك. الغرض المقصود يعني انه يراعى مثل هذه الامور. قال اذا اكل احدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها، كما جاء في الروايه الاخرى فانكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. نقف على هذا القدر ونستكمل باب الأدب في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.